ننتقل إلى فروض الوضوء. ما هي فروض الوضوء؟ فروض الوضوء ستة. قال: والفرض واحد، غسل الوجه، والوجه حده عرضا من الأذن إلى الأذن، وطولا من منابت الشعر المعتاد. يعني إيش المعتاد؟ يعني بعض الناس عنده مثلا أطلع شوي من هنا، هل يلزم يطلع إلى فوق في غسل الوجه؟ لا. إيه؟ لا، نقول منابت الشعر المعتاد اللي هو بداية الانحناء خلاص إلى آخر الوجه، حتى لو كان عنده لحية فإنه يغسل اللحية، يجب غسل ظاهرها. تمام. أما إيصال الماء إلى البشرة التي تحت اللحية، فإن كانت اللحية خفيفة في العوارض هذه خفيفة، يجب إيصال الماء. تمام. ومثل شيخنا، وإن كانت اللحية كثيفة فإنه يجب غسل ظاهرها، ويستحب إيش؟ تخليلها، إيصال الماء من خلالها. وليس المقصود بتخليل اللحية إيصال الماء إلى البشرة التي تحتها، لا، إدخال الماء من خلالها. واضح؟ هذا بالنسبة للفرض الأول وهو غسل الوجه، وسيأتي بعد قليل أن منه المضمضة والاستنشاق. الفرض الثاني غسل اليدين، واليدان من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق داخل، والكف داخل، حتى لو غسله في أول الوضوء، لأن غسل الكفين في أول الوضوء من حيث الأصل هو سنة وليس بواجب، فغسلها في أول الوضوء ثم غسل وجهه تمضمض واستنشق وغسل وجهه، ثم جاء يغسل يده، هل يغسلها من الكف؟ نعم، لا بد أن يغسل الكف مع الذراع. واضح؟ نعم. الفرض الثالث من فروض الوضوء هو مسح الرأس. قال: مسح لرأس، وعلى أي صفة مسح الرأس عممه بالمسح أجزأ، ولكن المستحب أن يقبل، أن يدبر ثم يقبل، وهذه تعتبر مسحة واحدة وليست مسحتين. واضح؟ طيب. قال: مسح لرأس. الرابع غسلك الرجلين، غسل الرجلين، والرجل إلى إيش؟ الكعب. غسل الرجلين إلى الكعبين، عندنا في كل رجل كعبان. وإيش هما الكعبان؟ ها؟ المؤخرة القدم؟ لا، هما العظمان الناتئان عن اليمين والشمال اللي تفصل بين القدم وإيش؟ القدم والساق. واضح؟ طيب. قال تنبيه: والفم والأنف من الوجه على، والأذن من رأسك ترتيب ولا. والفم والأنف من الوجه على، ما معنى هذا؟ معناها أن المضمضة والاستنشاق داخل في فرض غسل الوجه، فهما جزء من فرض إيش؟ غسل الوجه، وبناء على كونهما من الوجه فهما فرض لا يسقط عمدا ولا تهوان، وهذا هو المذهب على خلاف المشهور في المسألة. قال: طيب، والفم والأنف، شعرب الفم لماذا نصبت؟ اجعل أحسن، مفعول به، يعني واجعل الفم والأنف من الوجه. تمام. ولماذا قال اجعل؟ ها، هذه نون التوكيد، ايش نون التوكيد الخفيفة، فإنها تكتب ايش؟ وجاء كقول عز وجل: لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، فإذا وقفت عليها لا يكون تقول ايش؟ يكون. تمام. فتكتب تنوينا، وبعضهم يكتبها نون على خلاف، لكن في الوقت يجوز أن تقف عليها إيش؟ كتنوين الفتح. ماشي. والأذن من رأسك، أيضا الأذن تدخل في فرض مسح الرأس، يجب في مسح الرأس تعميم الرأس بإيش؟ تعميم الرأس بالمسح، ويجب مع ذلك مسح الأذنين. قال: الفرض الخامس ترتيب. طبعا ترتيب، قال: والفرض غسل الوجه واليدين مسح لرأس. قولنا مسح لرأس، الأصل أن نقول ومسح، لكن يكثر في النظم حذف حرف العطف، العطف بدون عطف مع حذف حرف ايش؟ العطف، كما قال الشيخ محمد سالم بن عبد الودود المشهور بعدود، قال في اول الموثق: معتذرا مما يجس النبها من البرودة لنظم الفقهاء لما من التضمين في القوافي يحوي ومن مزدوج الزحاف ومن سناد وتداخل بأن يلز مصرعين لفظ بالقرن ومن دخول العلامة مفردة لفظ من الذي يضاف أبدا وقصر أو نقل وحذف حرف عطف والصرف عازم للصرف هو الوقت من قبل التمام كعمل برين يزين ولي وقسم على بيقل. المقصود أنه يكثر في النظم حذف حرف العطف، قولنا مسح لرأس يعني ومسح الرأس وغسل كرزين، وكذلك هنا قولنا ترتيب ولا يعني وترتيب وولا. أما الترتيب فهو أن يرتب بين الفروض، والترتيب منه ترتيب فرض، وهو الترتيب بين الفروض بأن يقدم غسل الوجه على غسل اليدين على مسح الرأس على غسل اليدين، هذا فرض. وهناك ترتيب مستحب، إيش هو؟ هو الترتيب بين أجزاء الفرض الواحد. مثاله مو قلنا الفم والأنف من الوجه صح ولا لا؟ فتقديم الفم والأنف على غسل الوجه هل هو فرض؟ لا، مستحب، هذا الترتيب المستحب، واضح؟ كذلك اليدان فرض واحد، فتقديم اليمنى على اليسرى ترتيب مستحب، واضح؟ نعم. قال ترتيب ولا، هنا حدث إيش؟ الهمزة، تمام؟ والأصل ولاء. ما معنى الولاء؟ الولاء هو الموالاة، الولاء يطلق بمعنى الموالاة، والى يوالي موالاة أو ولاء، ماشي؟ ما معنى الموالاة؟ الموالاة هي أن لا يفصل بين أعضاء الوضوء بفاصل طويل. ما ضابط ذلك؟ أن لا يؤخره حتى يجف الذي قبله في الأحوال المعتادة. يعني إيش الأحوال المعتادة؟ قد يكون بلد رطوبة شديدة والجو بارد، يمكن يتوضأ الواحد ويبقى الماء مدة طويلة عليه، صح ولا لا؟ وفيه بلد آخر جفاف وحر وهواء، يمكن ما يغسل وجهه يحط يده حتى يأخذ ماء ثاني إلا وقد جفه الوجه، هل هذا يبطل؟ لا، المقصود في ذلك هو في الأحوال العادية، تمام؟ احسبوها وشوفوا كم تطلع، دقيقة ولا دقيقتين في جو جيزان ولا ما تعتبر جيزان، رطبة. طيب، على كل حال المقصود في الأحوال المعتادة.